الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكرمنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، له الحمد في الأولى والآخرة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو صاحب المقام المحمود وصاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة، هو الذي أكرمه الله عز وجل بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فما زال للحديث عن الجن بقية توضح ما قلناه حتى نستطيع أن نواصل حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. فقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن مس الجن، وعن كون أن هؤلاء الذين يدعون أن بهم مسا من الجن، فإنما أتى ذلك من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعدنا عن طريق الله تعقدت السبل وضلت الطرق وأصبحت الحياة لا تطاق. كلما ابتعدنا عن ذكر الله وكلما خلت بيوتنا من ذكر الله ومن إقام الصلاة ومن إيتاء الزكاة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما امتلأت بيوتنا بأصوات الشياطين والفساد البعيد الذي بدأ يغزو البيوت حتى أتى عليها جميعا، هذا البلاء الذي دخل بيوتنا مع الفساد وأجهزة الإعلام وكل ذلك من الضلال البعيد الذي تربى الناس عليه، بعد هذا كله كان لابد للشياطين أن تتدخل إلى بيوتنا، فأصبحت العشرة بين الرجل وزوجته لا تطاق، وأصبح الشك دخل إلى كل البيوت. وكما قلت في الجمعة الماضية، ما من يوم يمضي إلا وترى ادعاء بأن فلانا مسه الجن، بل تحكمت فينا الشياطين والعفاريت والجن والإنس، لأن بيوتنا وقلوبنا خلت من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال من استحوذ عليهم الشيطان، قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أنساهم أوامر استحوذ، يعني أصبح الشيطان متحكما لدرجة الاستحواذ، ومن استحوذ على الشيء ملك، استحوذ عليهم الشيطان أي ملكهم فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. انظر على كل حياتنا ترى أن الشيطان قد استحوذ عليها، انظر على أفراحنا ماذا يحدث فيها، لا بد من الرقص ولا بد من معصية الله ولا بد من النامصة والمتنمصة ولا بد من أن تذهب ابنة عمك الحج إلى الكوافير لتقف تحت يدي رجل غريب يفعل فيها ما يشاء. هذا هو حالنا وهذه هي حياتنا. ابنة من؟ ابنة عمك الحج الذي ذهب إلى بيت الله المحرم وعقد عهدا بينه وبين الله وقال لبيك اللهم لبيك، أي أنني أستجيب لك، فترد عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك بل أنت كاذب، فيرجع من هناك محملا بالذنوب أكثر مما ذهب لأنه غدر في عهده مع الله. هذه أصبحت حياتنا. أما المياتم فهي بنفس الشيء، بمجرد أن يموت رجل ننسى الله، نبحث عن المظاهر، نأخذ من تركة اليتامى ونقيم خيبة للخيمة، ونذهب لشراء البن وشراء السجاير وشراء هذه الأشياء على نفقة اليتامى من ميراث اليتامى من أجل المظاهر ومن أجل الكذب ومن أجل الظهور أمام الناس. لم نفكر في دين الميت ولم نفكر في أولاده ولم نفكر في العمل على ما ينفعه، ولكن كل واحد منا ونذهب نحن ونأكل من مال اليتيم، لأنه إذا أقيم سرادق على روح هذا الميت من أموال اليتامى فلا يحل لك أن تشرب فيه شيئا، لأن هذا من مال اليتيم، أولاد اليتيم أولى بما تركه. أما صاحب الخيمة وصاحب الكهرباء والمقرئ فلا حق لهم في الميراث، من أين تعطيهم؟ ومن حق من تعطيهم؟ ومن الذي سول لك أن تأخذ من هذا المال وتعطي فلانا وليس له حق في الميراث؟ يقول الله عز وجل في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، مش تعمل منها صيام وتعمل خيمة وتعمل أكل، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان استحوذ على كل الحياة، في زواج، في طلاق، في معاملات، في إذا فرحنا إذا حزننا، أصبح كل شيء استحوذ عليه الشيطان. فما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هي التي وصلنا إليه. اقرأ معي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: أنا الآن آتي لكم بأسباب عملية نفس الشياطين. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي واحد يترك ذكر الله، ايه ذكر الله؟ هل ذكر الله كما تعرفون من هذا الذي تقوم به جمعيات الطرق الصوفية والدجل والشعوذة؟ لا، ذكر الله هو العمل بما جاء في القرآن الكريم. ذكر الله ان تتذكر الله عند ذنبك، ان تتذكر الله عند عملك، ان تتذكر الله عند قولك، ان تتذكر الله في كل شيء، ان تذكر اوامر الله ثم تؤدي هذه الاوامر، هذا اسمه ذكر الله. يقول القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن، اي واحد يعرض عن ذكر الله. شوف النتيجة المباشرة لذلك، نقيد له شيطانا فهو له قريب. اذا واحد ذكر بآيات الله فأعرض عنه، قلت له النبي فعل كذا، الله فعل كذا، ولكنك تؤذن في الدول العربية، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إذا أعرض عن ذكر الله شوف النتيجة، نقيد له شيطانا، يعني مش عايز واحد بقى يعمل له عمل ولا واحد يعمل له أي شيء ولا يكتب له ورقة، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقيد له شيطانا فهو له قرين. كلمة قرين يعني مقترنا به لا يفارقه، نام نام معه، قام قام معه. نقيد لمجرد انه اعرض عن ذكر الله. هذا الاعراض قال الله تعالى نقيد له شيطانا فهو له قرين. واقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واتل عليهم، قص عليهم، اروي لهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ربنا بعت له الآيات انسلخ منها، شوف تعبير القرآن انسلخ منها، ربنا أمر بالصلاة انسلخ منها، بالزكاة انسلخ منها تركها، بأداء الحقوق أكل الحقوق، بقول الحق كذب. آتيناه آياتنا، يعني آياتنا، آياتنا يعني أوامر الله، وكل أوامر الله فيها افعل كذا أو لا تفعل كذا، دي أوامر الله. فربنا أعطانا الأوامر، أمره أن يصلي في بيته، فرح جاب تلفزيون وقعد قدامه للفجر، آتيناه آياتنا، إجا الفجر أدا كان نام لأن تعبان طول الليل، بذل مجهودا خارقا مع شيطانه مع قرين طول الليل سهران من بعد العشاء، ده حتى حيقوم من الصبح ما يعرفش يشوف لان طول الليل في يعني موجات واشياء مسلطة على عينيه وعلى مخه لا يستطيع ان يفكر. امره الله ان يقرأ في كتابه فنظر الى الباطل، أمره الله تعالى أن يبحث عن العفاف مع زوجته فنظر إلى نساء الآخرين، ده اسمه آتيناه آياتنا، آياتنا يعني أوامر الله، هو عمله فانسلخ منها ساب آيات الله. إيه النتيجة؟ القرآن بيقول فأتبعه الشيطان، أول ما يسيب آيات الله أصبح معه شيطان، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، ربنا يرفع بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، بدلا من أن يتبع رب السماوات والأرض اتبع هواه، هواه يعني ما يريده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى، الهوى هو ما تتمنى، ليس هناك انسان يتمنى الحلال، دائما تلاقي الحرام محبب اليك، واحد يترك زوجته ويذهب الى امرأة ساقطة ليعاشره في الزنا، واحد يترك المال الحلال ويذهب الى المال الحرام، احل الله لك الماء الطيب فتذهب لتشرب الخمر، يعني كل أوامر الله أنت بتخالفها، ينهاك الله عن الخبيث فتشتري الخبيث لشربه. فالقرآن بيقول لو شئنا لرفعناه بها بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إنما يتبعش هواه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فالنفسك تأمرك بالهوى، تأمرك بالباطل، تأمرك بالمنكر، إن النفس لأمارة بالسوء. طب لو أنت يعني جادلت هذه النفس وغلبتها حتى غلبتها، غلبت نفسك، بدلا من هذا الضلال تركت هذا الضلال واتجهت إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ونهيت نفسك عن الهوى، يقول وصبرت اليومين اللي لسه بجيه، وخلي بالك والله ما لسه يومين ولا حاجة، ده أجل، يعني اكتشفوا هذا الأسبوع بعض الأجرام السماوية حددوا عمرها بعشرين مليار سنة، يعني كان في قبل كده عشرين مليار سنة، هات كده عملية حسابية يسيرة وحط عشرين مليار سنة إلى ثمانين سنة، أنت هتعيشهم حياتك تسوي ايه؟ انت ما تحصلش دقيقتين ولا دقيقة، فانت اللي باقي ليك اقل من لحظات، يعني مجموعة انفاس ثم يأتي نعيك. فالقرآن بيقول اما من خاف مقام ربه، محدش شايفك وانت بالليل وممكن ترتكب الذنب، فخفت الله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى، شوف النتيجة، فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة، ربنا سبحانه وتعالى ليه خاف الله؟ لذلك احنا العشر ايام اللي فاتوا الناس ماشية تقول هذا حر لم يحدث من قبل، محدش طيب هدومه، رغم ان في مراوح ورغم ان في هوى ورغم ان انت قاعد في الظل، وانت بينك وبين الشمس حوالي 93 مليون ميل، تضرب 93 في 1.6 يطلع بالكيلومتر، بينك وبين الشمس 93 مليون ميل ومش طايق الشمس، فكيف اذا دنت من الرؤوس يوم القيامة؟ القرآن بيقول على الناس هؤلاء بيقول وقالوا لا تنفروا في الحر، مش الجهد في الحر، فربنا شوف نجالهم فين، بلقوا النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وما لما الشمس تجرب يوم القيامة، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر ويصل العرق إلى ما يلجم الإنسان، يعني العرق الناس هتغرق فيه، تخيل بقى أن في سبعة لن يصابوا، سبع مجموعات من البشر لن يصابوا لا بحر ولا بشيء، ويكونون في ظل الله سبحانه وتعالى. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قاعد كده بينه وبين ربنا، فذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر ذنبه وعيبه ففاضت عيناه. رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خاف ربنا سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. رجل قلبه معلق مش بالمقاهي، يعني امشي بالليل كده بعد العشاء تلاقي الكباري اتملت، فمجلس المدينة مشكورا تطوع بعمل تل طوار، لأن الكباري مش عادة واخد الناس، يعني الكباري ضاقت بمن عليها، عمل لهم تل طوار كده على السكة من إنجازات مجلس المدينة عشان الناس تقعد عليه، طول الليل تلاقي الناس قاعدة، عمر بضيع، اللي قاعد يشرب جوزة واللي قاعد بتكلم في الانتخابات واللي قاعد بتكلم في الهم، كل هذا هو حزب الشيطان، ما فيش ذكر لله، ما فيش امر بالمعروف، ما فيش قراءة قرآن، ما فيش طلب علم، وتيجي تقول للواحد اتوضى زي النبي يقول لك هنعرف النبي كان بيتوضى ازاي، ما انت مش فاضي، ما انت فاضي، وواحد يقول لك المفروض دول نعذرهم ومش عارفين، مش عارفين ايه دول مش عارفين. فهنا القرآن بيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. طب الإنسان اللي يترك أوامر الله ويتبع هواه حكمه إيه؟ أنا حجيب لك الحكم من القرآن مش من عندي. ربنا بيقول واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، دي القرآن الكريم، بقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بعدها ربنا سبحانه وتعالى بآية بقول ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. بس تلاقي منظر لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هل سمعتم بالذي سقط شهيدا الأسبوع الماضي في البلد على ساحة الرقص؟ قاعد على مسرح بيرقص فسقط فمات. ده شهيد رجل برقص مات وهو يرقص. يعني ده رجل متحضر فضل لغاية ما مات على الابتاع. هذا يبعث يوم القيامة هكذا. ونعود إلى عرفات. رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فسقط من على دابته وهو يقول لبيك اللهم لبيك فوقصته فمات. الدابة رفسته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، ما تحطوش عليه طيب، وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في الرداء بتاع الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس طلع من القبر بتاعها خايفة، فصعق من في السماوات والأرض، وده طالع من القبر بتاعها لابس الإحرام وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شوف الفرق. شوف انت بنت عايز بقى تموت فين؟ ان الحمد والنعمة لك والملك. الناس طلعتيه وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث واخبارها، وده مش هنا خالص، ده قاعد يقول لبيك اللهم لبيك، والناس تايهة مش عارفة ايه اللي بيحصل، وده عارف ايه اللي بيحصل. ليه؟ لانه سقط بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط في عرفات في مكان طاهر، في مكان تؤدى فيه وتختم به فريضة، في مكان من أطهر الأماكن، لأن الله تعالى اختارها لهذا الموقف. يبقى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الإنسان المؤمن الذي يداوم على ذكر الله، الذي يتحصن بذكر الله وبالعمل الصالح، لا يمكن ان يمسه شيطان. تعال نشوف بقى الناس الصالحين كانوا بيعملوا ايه. نبدأ من ميلاد الانسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة. ام مريم حملت بها فقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. نظرت لله ما في بطنها. كلمة محررا دي مشكلة احنا واجهين فيها احنا الكل. محررا من الشرك، خالصا لوجهك، لأنك لما تعمل أي نذر لابد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله أحدا في نذرك. عايز تذبح شيء اذبحه لوجه الله، اوعى تقول لوجه الله وعمك الشيخ، او لوجه الله والست، او لوجه الله والسيد، او لاي انسان صالح او غير صالح. اجعلها لوجه الله نذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب لعن الله من ذبح لغير الله. فانت لما تذبح تذبح لوجه الله خالصا. فهي بتقول اني نظرت لك، ما تيجي تحلل الكلمات، اني العبد الضعيف نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت قبل ان تضع، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن أول ما يأتي لك مولود، هناك ناس بتعمل بدع، يقول لك أدن في ودن الشمال وقيم الصلاة في ودن اليمين، أو مش عارف أعمل إيه، وعملنا خمسة وخميسة وعملنا سبوع إلى آخر أعياد اليهود والنصارى التي نقوم بها، واحتفلنا بعيد ميلاد، واحتفلنا مش عارف بالأربعين والخميس الكبير، وتلاقينا بدأنا نخترع أشياء ما لدرجة أن المسلمين وبين قوسين وحط حتها 100 خط يحتفلون بشم النسيم. يعني هل تصدق أن المسلمين يحتفلون بشيء الله سبحانه وتعالى أنكره؟ يعني ربنا بيقول وما قتلوه وما على سيدنا عيسى وما صلبوه ولكن شبه له. يوم السبت اللي هو أو الاثنين اللي بيسموه سبت النور، بيقول لك ظهر من قبره نور، من قبر المسيح، المسيح ما اندفنش، القرآن بينفي ذلك. فاحنا بنحتفل بسبت النور رغم ان ما فيش نور ظهر ولا حاجة، واحنا بنحب المسيح عليه السلام ونحبه كما نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين هذا ولا ذاك، هذا نبي كريم وهذا نبي كريم، ولكن لم يقتل ولم يصلب. وبعدين عيد القيامة نحتفل به، وبعدين يوم الاثنين شم النسيم اللي هو الفرح بعودة المسيح قائما من قبره في اليوم الثالث، احنا بنحتفل به وبيبقى عطلة رسمية شم النسيم، تلاقي جميع البلد خرجت من بيوتها احتفالا بشم النسيم والديانة مسلم. فيأتي المولود اول شيء يقول لك الام تاخد لعمك الشيخ يعمل له حجاب، وهذا الحجاب ايها الاخوة هو الذي يجلب الشياطين لانه استعان بغير الله سبحانه وتعالى، لا حجاب ولا ثواب ولا عقاب. عليك ان تقول لابنك او امرأتك تقول لابنك او ابنتك كما قالت مريم، اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طب مش عارفة تقول الالفاظ كده، تقول اللهم اني اعيذها بك من الشيطان الرجيم، اللهم اعزها من الشيطان الرجيم، اي شيء تستعين فيه بالله سبحانه وتعالى. ايه النتيجة؟ ربنا بيقول فتقبلها ربها بقبول حسن. البنت التي اعيذت من الشيطان الرجيم وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما ربنا كفل لها نبي علمها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كلما سيدنا زكريا يدخل قاعدة في المحراب في المسجد، ما هتقعد فين؟ انت لما تخش على بنتك هتلاقيها قاعدة فين؟ حاجة من اتنين، يا بتشوف فيلم يا بتشوف مسلسل، اعتقد مفيش حاجة تالتة. طب افترضنا شغالة في المطبخ، جابوا تلفزيونات صغيرة كده حطوها في المطبخ، يعني في كل حتة، وترى الفساد وانت ترى وهكذا ويمشي وتمشي الامور. فالقرآن بيقول كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا كلما يدخل عليها المحراب بقى، والمحراب ده مكان الصلاة، وجد عندها رزقا، يلاقي حدها أكل وأشياء ليست موجودة. قال يا مريم أنى لك هذا، ظني هذا شيء ليس موجودا، هذا شيء ليس معروفا. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى رزقه. إذا من البداية أيها الإخوة، الإنسان يحصن أولاده بالعمل الصالح، الإنسان يحصن أولاده بذكر الله سبحانه وتعالى، تخرج الفساد من بيتك، تنهى النفس عن الهوى، لا تجد شيطانا ولا مس شيطان ولا هذه الأمور التي نسمعها. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. كنت أستمع إلى كتاب الله بالأمس، فاستمعت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. الله سبحانه وتعالى صرف إلى النبي نفرا من الجن يستمعون القرآن. هل تعرف عندما وصلوا إلى القرآن ماذا قالوا؟ أول ما وصلوا إلى النبي وهو لا يعرف، كما قال ابن مسعود: وجدوه يقرأ القرآن قالوا أنصتوا. أول ما سمعوا القرآن قالوا أنصتوا. هل وجدت أحدا منا يستمع إلى القرآن وهو منصت؟ الجن قالوا أنصتوا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته رجعوا إلى قومهم من الجن، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا هذا النبي، استجيبوا له. الجن. ولذلك كما قال الله عز وجل في سورة الجن: وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. لأن هم زينا بالضبط، منهم الصالح ومنهم المفسد، كانوا شيع وأحزاب ومذاهب كما نحن الآن بنفس الطريق، فمنهم الصالح ومنهم المفسد. الصالح يجتمع بالصالح والمفسد يجتمع بالمفسد. نحن استمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن، هل قلنا أجيب داعي الله؟ هل منا أحد عنده استعداد أن يستجيب لأوامر الله؟ إذا أمرك الله بأمر، هل أنت على استعداد أن تستجيب لهذا الأمر؟ إذا أمرك الله تعالى بتقسيم الميراث كما شرع، هل أنت مستعد لتنفيذ أوامر الله؟ لا. إذا زوجت ابنتك، هل أنت مستعد أن لا تأتي بالراقصين والراقصات؟ لا، ليس عندك استعداد. كل شيء ممكن أن تناقش فيه إلا هذا. والآخر نقول ده الشياطين بدأت تتحكم فينا، فلان به مس من الجن. أعتقد أن الجن بهم مس منا، يعني إحنا اللي بنمس الجن مش هم اللي بيمسونا، لأن البشر الآن وصلوا إلى درجة تفوقوا فيها على الجن في الضلال البعيد في كل شيء. بدأ الفساد يتسرب كما قال القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآخر نقول فلان معمول عمل، وفلان مربوط، وفلان مفكوك، وفلان حتى أي وحدة تقع بينها وبين زوجها مشكلة يقول لك رشوا ليها. يعني شوف أفكارنا وصلت إلى فين، ما فيش أي ثقة في الله سبحانه وتعالى. مرشوش ليه، ده معمول لها عمل، إلى آخر هذا البلاء الذي نسمعه. بسبب إيه؟ سبب بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان، الكاهن والعراف. هنا في الحديث شيء واحد: العراف الذي يدعي معرفة الغيب، والكاهن هو الذي يدعي القدرة على تسخير الجن. فالنبي سئل عن الكهان كما في حديث البخاري ومسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء. شوف ده ابن معين لو قال على واحد ليس بشيء بضيع. النبي بيقول ليس بشيء، مفيش كلام من ده خالص. قالوا: يا رسول الله، إنا نذهب إليهم، أو كنا نذهب إليهم، فيقولون الكلمة فيها الحق. يعني ممكن تروح لواحد بتاع عفاريت أو واحد بتاع عمولات ويقول لك كلمة فيها صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة يأخذها من الجن، لأن هو له قرين من الجن، فيكذب عليها 100 كذبة. يعني يكذب عليها 100 حاجة. ليه؟ لأن البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن التحصين أيها الإخوة بذكر الله، التحصين بقراءة القرآن في البيوت، بإخراج التلفزيون من البيوت، لان دي فساد بعيه مش هيطلع. اصل انت مطلوب منك تقدم في ملطة، دي شيء منتهي. يعني انا لو قعدت اقدم هنا 1,000,000 سنة، واحد هيروح يشيل التلفزيون وطلع من البيت ويجيب مصاحف وجر عياله؟ لو انا فكرت في ذلك ما وقفت في هذا المكان، ده مستحيل. واحد بدل ما يقعد يتفرج على فيلم جاي اخر الليل من نبيل عبيده وفيفي عبده، هيقفل على فيفي عبده ويقرأ قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. ده يتبهبل. يعني لو عمل كده يبقى رجل متخلف، يبقى رجل متطرف، يبقى ارهابي. لكن لما يفتح على فيفي عبده بعد فيلم لنجوى فؤاد، وبعدين فيلم لسهير زكي، وبعدين يخش انجليزي، وبعدين يخش على الحاجات اللي انتوا عارفينها التانية بقى، فهل واحد لا ما فيش كلام من ده خالص. فلكن الانسان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر ان نفعت الذكر. وبكرة انت تموت وتدخل قبرك وتتذكر هذا الكلام. يعني انت جيتك هنا خطر عليك، يعني كونك بتيجي تحضر الجمعة هنا دي خطر عليك انت، لان انت هتروح للشيخ التاني في الجامع اللي بنجيبه كل جمعة، هقول لك امة محمد بخير وكلنا هنخش الجنة، ويوم القيامة ربنا هيجيب المسلمين وركبهم النصارى ودخلهم الجنة. وده انه يضحك عليك طول الخطبة. مفيش يوم القيامة هيسمها مسلمين ولا نصارى ولا يهود. ربنا بيقول: من يعمل سوءا يجزى به. ممكن واحد من أمة سيدنا موسى كان يهودي يدخل الجنة أفضل مني ومنك، عمل صالحا في عهد موسى. فما فيش هناك يوم القيامة في أمة فلان وأمة فلان، لا، يوم القيامة ذلك اليوم الحق، مش فيه لعب. فهل أنت هتقوم بالليل تصلي؟ صعب. بدل ما تقعد على الكباري بعد العشاء وفي القهاوي او تشرب جوزة للصبح، هتقعد تقرا قران في بيتك او تتعلم شيء من امور الدين او تصل الرحم؟ لا. هل اما بنتك او اختك تتجوز هتمنع الفساد المبين؟ لا، ده صعب. اقول لك الناس تقول ايه لما واحد يموت؟ ابوك او ابنك او امراتك هتقول العزاء قاصر و تبتعد عن المظاهر امام الناس؟ صعبة. فمن هنا بتيجي الشياطين وتتلبس بينا. النبي بدينا تحصين، بيقول لنا ايه في حديث عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله الذي اخرجه الستة ما عدا ابن ماجه، لان ابن ماجه مش بيخرج الاحاديث الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شب علمك ايه بقى، بقول: اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. انت داخل بيتك وانت بتمسك الاكرة كده، مش تسب الدين او تشتم الناس اللي جوه، لا، قول بسم الله وتقفل الباب وتقول بسم الله. الشيطان لا يمكن ان يفتح هذا الباب. لكن انت داخل اول ما داخل بتقول لهم فين الاكل، لا ذكرت الله، الشياطين كلها دخلت معاك. يبقى اذكر بقى، اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفي مصباحك واذكر اسم الله، تطفي اللمبه تقول بسم الله. وخمر اناءك، اوعى تسيب حله بالليل ما تشوفه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخمر اناءك ولو ان تعرضه، حط عليه حاجه بالعرض كده بعود، واذكر اسم الله. تغطي الحله بتاعتك او تعلم امراتك تغطيها وتقول بسم الله. شوف التعليم. واوكي سقاءك واذكر اسم الله. كان زمان السقاء بتحط في جربه بيكفلوها، فمش تسيبها مفتوحة، ما تسيبش المكان اللي بتشرب منه مفتوح، غطيه. وانت بتغطيه قول بسم الله. كده ربنا يبارك لك في المية، يبارك لك في الشرب. ما تيجي تصلي الفجر، واحد دلنا سهران بقى قدام الافلام اللي خلي بالكم، مش راضي اذكر لكم الافلام التانية، اللي احنا كلنا حافظينها صم. ده انا بجيب لكم الافلام الخفيفة. واحد طول الليل قاعد يسهر في الفساد في الضلال في الجوزة في البنجو في الهم اللي احنا عايشين فيه، وجا نام ما صلاش الفجر. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى اصبح ولم يصل الصبح، اجا الفجر ادى ما قامش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل دال الشيطان في اذنيه. تخيل الشيطان اجا وتبول في اذنيه. اول ما يجي نام الشيطان بجيله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليك ليل طويل فارقد، نام. لذلك يجي لك واحد منافق، او بلاش نقول منافق لان الناس تزعل، يقول لك يا اخي الواحد بيجي ساعه الفجر والنوم يحلو مش الصلاه، يعني يقول لك النوم ما بيحلوش الا ساعه الفجر. لقي احسن وقت الواحد ينام فيه، مع ان المسلم احسن لحظة في حياته وهو قايم عشان يصلي الفجر. دي حلاوة الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. اول ما يجي نام بيعقد على دماغه ثلاث عقد عشان ما يصحاش، فاذا قام انحلت عقدة. اذا قام قبل الفجر كده عشان يتوضى ربنا يحل عقدة، فاذا توضأ انحلت عقدة، فاذا صلى انحلت عقده كلها، انحلت عقده. والا واصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. يعني اول ما الواحد ينام الشيطان يقول له نام لسه ما تقومش، فهو بيقوم من النوم الساعه 9 الساعه 10 الساعه 11 مفيش مشاكل. هو مفكر كده؟ لا، النبي بيقول اثقل صلاه على المنافقين العتمه والصبح. فالشيطان بيجي يا جماعه من البعد عن الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم نجنا من السوء يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بامريكا ومن شايعها، اللهم فرق جمعهم، اللهم انهم لا يعجزونك، خذهم اخذ عزيز مقتدر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واقم الصلاة.